الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد رأيت هجمة شرسة على الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى، وذلك من بعض الإخوانيين ودعاة الضلالة، يتهمون الشيخ فيها بأنه محرض على قتل الدكتور نادر العمراني، مع أن الشيخ رسلان حفظه الله قد تبرأ من ذلك وأشهد الله عز وجل على كذب ذلك. ومعلوم أن الشيخ، هذا معلوم لدى الجميع، أن الشيخ رسلان حفظه الله لا يتكلم في أمر ليبيا مطلقا، ولا في الدماء في ليبيا، ولا يفتي فيها كما بلغني ذلك كثيرا عنه حفظه الله تعالى. ومن باب ما أخرجه الإمام الترمذي وحسنه صححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وأيضا أخرج أبو داود وصححه الألباني عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وأخرج أيضا أبو داود وحسنه الألباني عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قد بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي: سمعت ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا. وما التقم أحد اللقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته. فإني أحذر هؤلاء من هذه الأحاديث، وأدعو جميع أهل السنة لنصرة أخيهم الشيخ الدكتور محمد بن سعيد رسلان. وهذا الرجل معروف بموقفه من الاغتيالات ومن المظاهرات ومن الخروج على الولاة، ومعلوم في خطبه ودروسه الكثيرة أنه يجتمع حول ولاة أموره ولا يخرج عليهم، وقد وقف وقفة عظيمة في هذه المحنة، محنة هذه الثورات التي تسمى بالربيع العربي، وقف موقفا عظيما نصر الله عز وجل به السنة وأهل السنة، وهذا يعلمه القاصي والداني ولا ينكره إلا جاحد كذوب. فكيف يقال في مثل هذا الكلام؟ ومعلوم أن أهل السنة جميعا في مصر وغيرها يتبرؤون من هذه الاغتيالات وتلك المظاهرات، فكيف يتهم أحد منهم بمثل هذه الأشياء؟ حتى وإن ذكر اسمه على لسان بعض المتهمين أو أحد المتهمين، فلا ندري حيثيات هذا الأمر، هل هو يعني ضرب وجلد فقال ذلك، أو أنه فسق فقال ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيما كان، فإننا نستنكر جدا ما وقع، إن كان قد وقع بهذه الصورة فإننا نستنكره جدا، وأنه ليس من دين الله سبحانه وتعالى ولا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم قتل رجل مسلم عن طريق أحد إلا ولي الأمر. فلا يجوز أبدا ما يقال من اغتيال المسلمين أو قتل المسلمين. وكما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل أسامة رجلا، وهذا الرجل كان مشركا ولاذ خلف الأشجار في أحد الغزوات، فقال ظن أسامة أن وقال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قال خشية السيف، فأومى إليه بسيفه فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا يزال يكررها حتى قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، وفي رواية قبل يومئذ، من شدة ما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة إلا أنه قال لا إله إلا الله في الحرب والقتال. فكيف يقال إنه بفتاوى الشيخ رسلان أو غيره من أهل السنة يقع مثل هذه الاغتيالات؟ والله إنه لبريء منها، وقد أشهد الله وأقسم على بطلان ذلك وأنه لا يعلم عن ذلك شيئا. وإني أحذر هؤلاء من الذين تداعي الأكلة على قصعتها والذباب على عفنه ونتنه، وأخذوا يتكلمون في الشيخ كلاما فادحا فاضحا فاجرا والعياذ بالله، حتى أنني سمعت أحدهم وهو من يقال له عطية عدلان، وهذا معروف بتكفيره للحكام وخروجه عليهم، وأنا أعرفه عن قرب، عطية عدلان من الخطاطبة بمصر، وهو يقول، وهو هارب الآن في تركيا، وهو يقول عن الشيخ رسلان إن هذا الرجل يبغضه أهل بلده وليس له أي مكانة في محافظته، وإنما أتاه ناس من خارج مصر يتعلمون عنده، وأخذ يقدح في الشيخ قدحا عظيما، وهو أفحش ما سمعت ممن تكلم في الشيخ رسلان حفظه الله تعالى. وأقول اخسأ، فقد كذبت وفجرت في خصومتك، وأحذرك بما أخرجه الشيخان وغيرهما كالترمذي وأبو داود وأبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق، حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم على قوله صلى الله عليه وسلم: وإن خاصم فجر، أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب. فقد قلت والله الباطل والكذب. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم حول هذا الحديث أيضا قال: والثالث إذا خاصم فجر، ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا، وهذا مما يدعو إلى الكذب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق، ويوهن الحق ويخرجه عن في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وفي رواية له أيضا: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. وقالوا وأقول لهؤلاء: اتقوا دعوة المظلوم، اتقوا دعوة رسلان. قد أخرج البخاري عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، واتهمه أهل الكوفة أنه لا يحسن الصلاة، وهذا من العجب. فقال